السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع العودة إلى القرآن والمجلس الثالث من مجالس سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللقاء الماضي تكلمنا في مقدمة سورة البقرة، وتكلمنا عن الآيات التي حدثنا الله عز وجل فيها عن المؤمنين. قلنا إن مقدمة سورة البقرة بتتكلم عن أصناف مختلفة من البشر، وتحديدا الأصناف اللي في المجتمع الجديد الذي تتنزل فيه هذه السورة. سورة البقرة زي ما قلنا من أوائل السور التي نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التوقيت وبداية بناء الدولة الإسلامية بدأ يحدث يعني اختلاف بين الأصناف اللي كانت موجودة في مكة عن الموجود في المدينة، و الكلام عن تحديدا المؤمنين والكافرين والمنافقين. حد هيقول طيب هو كان في كافرين في التوقيت ده؟ كان في ناس لسه ما اسلموش، وان كان عددهم ما كانش كبير في المدينه في التوقيت ده، يعني ما كانوش هم فئه غالبه. ولذلك حتى لو جينا نشوف يعني كم الايات التي تحدثت عن الكافرين اللي ختمنا بيها اللقاء الماضي، هنلاقيهم ايتين، يعني إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآيتين دول هم فقط اللتين حدثنا الله عز وجل فيهما عن هذا الصنف اللي مش متواجد بكثرة في التوقيت ده في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هيجي بقى النهاردة الكلام للصنف أو الصنف الجديد المختلف اللي بدأ الصحابة لأول مرة ينتبهوا لوجوده، مش متعودين في مكة. في مكة كان في تمايز، كفار معارضين بيعذبوا المؤمنين، المؤمنين قلة مستضعفة. لكن لما انتقلوا لمجتمع المدينة المؤمنون ازدادوا قوة، ازدادوا منعة، بدأوا ينتشروا. ف يعني الوضع بقى مختلف، بقى في ناس يهمها انها تسلم حتى لو لم يكن الإيمان دخل إلى قلوبهم. ليه؟ لأن أصبح في فوائد للإيمان، أصبح فيه الإيمان هنا مش مجرد الفوائد الأخروية، لا، بقى فيه نفع دنيوي ممكن يأتي في مكانة الإنسان اللي هيبقى في مكان خلاص أغلب اللي فيه مسلمين، وبالتالي هو خلاص عايز يبقى زيه زيهم. يعني مش بيقول لك اللي زي الناس ما يتعبش، ده كلمة يعني مشهورة بين الناس. فهو قال لك خلاص أنا أدخل في الإسلام وما بقاش يعني إيه مختلف عنهم، وبل بالعكس ممكن أنال شيء من الغنائم، ممكن أستفيد حاجة، ممكن أخد مكانة. فبدأ يبقى فيه هذا الصنف الذي سنتحدث عنه اليوم في مجلسنا عن سورة البقرة. ورغم ان لفظ النفاق ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل، الا انه ما وردش في الايات دي، رغم ان الايات يكاد يكون اجماع بين يعني المفسرين ان المقصود بها المنافقين تحديدا الذين في قلوبهم مرض. واختلافهم بقى في المثلين اللي هيجوا بعد كده، اللي هو المثل المائي والمثل الناري، او تحديدا بالترتيب المثل الناري والمثل المائي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وبعدين او كصيب من السماء. اختلفوا فعلا، هل المثلين دول في المنافقين في انواع مختلفة من المنافقين، ولا نوع يعني مثل عن الكافرين ومثل عن المنافقين؟ هنا اختلاف بين المفسرين هنذكره في يعني موضعه ان شاء الله. لكن الآيات اللي هي من أول قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يكاد يكون إجماع بين المفسرين دي نزلت في هذا الصنف في المنافقين. فهذا الصنف المنافقين دول، رغم بقول لحضراتكم إن الآيات يكاد يكون إجماع إنها موجودة في شأن المنافقين، إلا إن لفظ النفاق ما جاش. يعني لفظ النفاق نفسه في سورة اسمها سورة المنافقون، يعني في إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، في ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني آيات كثيرة ذكر الله عز وجل فيها النفاق ومشتقات النفاق، تقريبا 30 موضع من كتاب الله، مش من ضمنهم هذا الموضع. يعني هذا اللفظ ما وردش في هذا الموضع. لكن الفكرة بقى هنا إيه؟ الموضوع لسه في اوله، لسه الكلام عن الصنف ده مش هيبقى بالتصريح، لا ده احنا هنبدا ننتبه، ده في ناس كده مختلفين، ده في ناس عندهم قضيه سوء الطويه. خلي بالك يعني المعنى يعني الجامع للنفاق هو قضيه اختلاف الباطن عن الظاهر. حتى الناس لحد النهارده مثلا لما يتهموا انسان بالنفاق وان لم يكن مقصدهم النفاق العقدي، انتوا عارفين في نفاق عقدي ونفاق عملي، واحد فلان ده منافق يا عم، بيقصد بيها ان هو يعني ايه بيقول كلام غير اللي في قلبه، يعني يقصد هذا حتى لو لم يكن يقصد ان هو يعني يدعي الايمان وهو من داخله كافر، ده النفاق العقدي او النفاق الاكبر. لكن حتى في السياقات المعتاده بين الناس، انت يا عم هتنافقني، يعني كانما تريد ان تتحدث بشيء ظاهر وانت في باطنك مختلف. فهو ده سوء الطويه واختلاف الباطن عن الظاهر وانتحال صفات تنافي الجوهر القبيح، إخفاء الفساد والباطل بطريقة معينة، مداراة الباطل بدثار من الخيرية والزيف، دي يعني خصال المنافقين. ولذلك لو بصيت في سائر، وأنا هقول لي يعني مقدمة عن النفاق طبعا قبل ما نتكلم عن الآيات، لو يعني نظرت إلى سائر خصال المنافقين وأقوالهم وأفعالهم هتلاقي أغلبها يعني بيدور حول هذا المعنى. يعني حتى لما نشوف مثلا الخصال الأربعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن خصال المنافق، واللي اجتمعت فيه كان منافقا خالصا، وان كانت فيه واحده كانت فيه خصله من خصال النفاق حتى يدعها، هتلاقي اغلبها برضو في الاختلاف بين ظاهر المرء، الظاهر الجميل اللي فيه نوع من انواع التزيين، وبين الباطن الذي فيه اضمار سوء والشر في داخله. فمثلا اول خصله منهم خصله الكذب، اذا حدث كذب. الكذب هو إخبار بما يخالف الحقيقة، هو حقيقة شيء وهو بيقول حاجة مختلفة عنه، يبقى هو في تباين اللي بنتكلم عنه بين الظاهر والباطن. عندنا مثلا إيه نقض العهد، إخلاف الوعد، برضو تباين، يعني الظاهر بيبقى فيه ثقة، لكن في الحقيقة هو إنسان غدار، إذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، برضه نفس الكلام، خيانة الأمانة، واحد مؤتمن ظاهره أنه مؤتمن لكن في حقيقة الأمر أنه خاين، إذا اؤتمن خان. الفاجر في الخصومة برضه من خصال المنافق اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عنها، هتلاقي برضه يعني هذا الشخص اللي بينتهك حرمة خصمه أو خصيمه، اللي بيقطع يعني أواصر الأخوة والمودة، شوف حاله قبلها كان إيه لما كان على وفاق، وأول ما دبت الخلافات إذا خاصم فجر. فهو هتلاقي برضه اختلاف بين حال وحال، دايما هتلاقي هذا الأمر في النفاق، اختلاف ظاهر الأمر عن حقيقته، اختلاف الظاهر عن الباطن، يبطن ما لا يظهر، يظهر خلاف ما يبطنه. هذه الأمور ارتباطها دايما في جانب التخفي، وعلى فكرة المنافقون من أحرص الخلق على التخفي، ولذلك حتى قيل إن أصل كلمة النفاق نسبة إلى النفق أو النافقاء، وهو السرب اللي في الأرض أو الحاجة اللي بتقف في الأرض، ويقول لك المأخوذة من نافقاء اليربوع. اليربوع ده حيوان عامل زي أعزكم الله الفار، حيوان قارد كده بيتخفى في الأرض من خلال حاجة اسمها النافقاء. النافقاء في منها فتحتين، يقول لك نافقاء والقاصعاء، لو طلبوا عدو من دي يطلع من النافقاء، لو طلبوا عدو من النافقاء يطلع من القصعاء. كذلك المنافق تلاقيه عنده كذا باب كده يعرف يخرج منه ويعرف يغير صفاته أحواله كلماته بالظبط. لذلك قالوا ايه، وبرضو قالوا من النافقاء اليربوع بتبقى هي حفره بس عليها طبقه رقيقه، يعني زي قشره كده من التراب، اول ما يخاف من حاجه يقوم دافع التراب ده وخارج منه، فكانه برضو بيعرف يخفي كويس. النافقاء دي او اليربوع ده حيوان بيعرف يخفي من خلال النافقاء هذه التي استمد منها لفظ النفاق، واللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه وقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. طيب المنافق ده بقى مع هذا التخفي الشديد، هل هو فعلا بينجح في ذلك؟ الحقيقة ممكن ينجح عند كثير من الناس، وإن يقولوا تسمع لقولهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم جعل آيات كثيرة جدا أن الله سبحانه وتعالى يعرف المؤمنين بكلماتهم وبخصالهم لكي لا ينجح هؤلاء مع المؤمن. المؤمن يبقى عارف الخصال دي، حتى لو ما اتهمش واحد مباشرة بالنفاق بس هو يبقى عارف أن دي من خصال النفاق، يبدأ يحرص منها ويحذر منها. والأهم أنه هو يعني خلي بالك من النقطة دي كويس جدا، انه ما يقعش في هذه الاشياء. وده للاسف يعني ناس كتير لما نيجي نتكلم عن النفاق بتغفل عنه، بتبدا تتكلم عن النفاق وانت هتتكلم عن اعدائنا دلوقتي. لا، انا ما بتكلمش عن اعدائنا بس، انا بتكلم عن اشياء ممكن نحن نقع فيها. احنا هنشوف ايه مخيفه دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انا بعتبر دي من اخوف ايات النفاق، انك انت انسان، مش انت يعني اعزكم الله ان شاء الله يعني احسبكم جميعا على خير، لكن لو انسان وصل لمرحله ان هو يبقى منافق ولا يشعر، يعني فكره ان انت دايما تبقى مستشعر ان المنافق ده شخص له شكل معين وله هيئه معينه وقاعد في جنب عمال يخطط وخلاص، لا ده مش شرط، ده ممكن يبقى فعلا فقد الشعور بالنفاق. دي خطيره جدا. عشان كده لما تسمع ايات عن النفاق او تبدا تقرا ايات عن النفاق او تسمع درس عن النفاق او الايات اللي احنا هنتكلم عنها تحديدا في هذا اللقاء، ما تخليش الموضوع انت مستبعد عنه. ودايما بقول لكم الاثر بتاع ابن ابي مليكه لما كان يقول ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق، كل واحد فيهم بيخاف من النفاق. فكره ان انت لما جاء احدهم الى سيدنا عبد الله بن مسعود فقال اني اخشى، اني اخاف على نفسي النفاق، قال المنافق لا يخاف. المنافق اصلا مش خايف، لكن احنا لما نسمع ايات زي دي نخاف، نخاف ان احنا نكون فينا شيء من هذه الخصال عياذا بالله عز وجل. ونعوذ بالله كما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من الشقاق والنفاق، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق. طيب نيجي بقى للآيات اللي معانا النهاردة، ونبدأ ب ومن الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. حاضر، أفعل إن شاء الله، أدعو لك إن شاء الله. فقال الله عز وجل ومن الناس من يؤمن، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الدعاوي سهلة، كل حد ممكن يدعي دعاءات كثيرة جدا، لكن مش كل دعوة بتكون حقيقية. ممكن انسان يدعي امنا بالله. الحقيقه برضو خلي بالك، انا عايز يعني قبل ما نتكلم عن مساله امنا بالله وما هم بمؤمنين دي، شوف كلمه ومن الناس من يقول. طبعا العلماء مختلفين، هو يقصد هنا من الناس يعني من الناس الذين يعني يعيشون في هذا المكان في المدينه، ولا من الكفار يقصد هنا من الكفار، يعني ده صنف من اصناف الكفار. لكن هنا خلي بالك بقى، شوف ايه من يقول. ومن الناس من يقول امنا بالله. طيب انا عايزك عشان تفهم المعنى اللي انا عايز اوصله، تتخيل مشهد كده، انا قاعد معاك كده فجأة واقوم قايل لك على فكرة انا مؤمن بالله. مش دي غريبة شوية؟ هل ده طبيعي في مجتمع مؤمن؟ يعني المجتمع المؤمن لازم يقعدوا يقولوا لبعض احنا مؤمنين؟ عايز اوصل لك الفكرة لما تقارنها بالمجتمع المكي. المجتمع المكي واحد بيتعذب، فهو ليغيظ الكفار بيقوم قايل لهم لا اله الا الله احد احد، وبيرد عليهم لان في سياق، او ان هو بيترخص زي مثلا آل ياسر، وممكن خلاص يعني ايه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن واحد في مجتمع المدينه وقاعد معاك كده او يلاقيك، ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر، ليه؟ ليه بتقولها؟ هو مين اللي سالك؟ لكن المنافق دايما يقول، ودي من وسائل التخفي اللي بقول لحضراتكم عليها، ان هو بيخفي حقيقته من خلال القول. المؤمن فاهم معنى الايمان، الايمان ده يظهر على أحوالك، يظهر على أفعالك، يظهر على طاعاتك، يظهر على عباداتك، يظهر على أخلاقك، ده كله واضح، مش محتاج أن أنت تقعد تقوله. الإنسان لا يقيم بأقواله ولكن بأفعاله. لكن دول آمنا بالله، وعلى فكرة السياق لو قال آمنا بالله واليوم الآخر فالمعنى اللغوي صحيح، لكن لا، وباليوم الآخر عمال يأكد. وبعض العلماء سألوا طب ليه قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر ولم يذكروا آمنا بالله وبرسوله؟ هنا في السياق ده ما قالوش برسوله. بعض المفسرين ذكروا قالوا لا، ده هم لشدة كراهيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم في آخر الأمر اضطروا نشهد إنك لرسول الله، بدأوا يقولوا كده. لكن لما الإسلام قوي، كان في البداية مش قادرين حتى يجيبوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو عمال يفصل آمنا بالله وباليوم الآخر، فتيجي الإجابة من عند الله عز وجل وما هم بمؤمنين. لا، هو ده قول بس. ومن الناس من يعجبك قوله، هما دول بيقولوا والقول كلام المنافق معنى مهم جدا. فكره انا كنت عامل قبل كده سلسله في قناه ندى كان اسمها خشب مسنده، خشب مسنده كان اسم يعني ايه مستمد من القران. ناس قالت لي الاسم تقيل شويه، بس سبحان الله يعني هما يعني هذا المثل القراني لهم، الخشب المسنده. وكان فيها حلقه او حلقتين عن كلمات المنافقين، من أهم وأخطر ما يفعله المنافق الكلام. هو عارف إن النفس لها بوابات يا أخوانا، أي نفس لها بوابات رئيسية، أهم بوابتين السمع والبصر، والمنافق يصر دائما على ولوج هاتين البوابتين. ممكن يثير إعجابك بسمته، يستطيع خداعك إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويجي بعد كده يقول بقى تسمع لقولهم. المنافق يجيد الكلام ويتقن الكلام والناس تسمعه، دي حاجة لازم نعترف بيها. ولذلك في الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان. وسيدنا عمر بن الخطاب عنده أثر أيضا عنه أثر قال إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة، أولهم منافق يقرأ القرآن لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا يجادل الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى. ده كلام سيدنا عمر. فكلام المنافق مهم جدا، فكرة الكلام. العلامات هتظهر والأضغان هتخرج، لكن أول هذه لحن القول. قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. دي أولى العلامات النفاقية، الكلام، ليه، تحريفه، تغيير المضامين. كانوا بيعملوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولوا كلمات تواضعوها، يقولك تواضعوها بينهم، يعنون بها خلاف ظاهرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها على الظاهر المتبادر، إلى أن أعلمه الله عز وجل أن ذلك أسلوبهم، خداع في كل شيء. ودي خطورة المنافق المتعدية. مشكلة في المنافقين مش مشكلة قاصرة، يعني انت عارف لو هو مثلا ايه راجل عاصي ومعصيته على نفسه وخلاص، لا، ضرر المنافق ضرر متعدي، خطره ممتد، فتنته مستشرية. وده مش مرض داخلي، لا، ده سوس بينتشر في جسد الأمة. والبوابة الرئيسية لدخول هذا المرض السمع. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. شوف ربنا بيقول ايه، وفيكم سماعون له. خلي بالك الوسيلة ايه، ربنا بيقولها هم بيوضعوا أوضعوا خلالكم، يعني يكسروا أواصر الأمة، يوهنوا الروابط بين المؤمنين. وهنقول دلوقتي لا تفسدوا في الأرض، دي هيبقى مقصدها كما فسرها كثير من أهل العلم، أن أنتم ما تفرقوش بين المؤمنين. هو غايتهم واحدة، يبغونكم الفتنة. طيب ده مش مستغرب، ده المتوقع منه. المشكلة بقى في إيه؟ وفيكم سماعون له. في ناس من المؤمنين هو يحب يسمع المنافقين، أول ما يقعد كده بالليل يبدأ يدور في الريموت، ها نسمع مين؟ أنا مش هقول أسماء عشان ما أقولش ما حدش يقولها تتهم، بس أفعال النفاق وألفاظ النفاق واختيارات المنافقين واضحة ومعروفة. يلا بقى ندور، هنسمع مين؟ هنكون سماعون لهم إزاي النهاردة؟ للأسف في ناس كده. فيكم، ربنا قال فيكم أيها المؤمنون، أنتم من تفتحون لهم أبواب الأسماع والأبصار، أنتم من تأذنون ليدخلوا حماكم وليبثوا سمومهم في أعز حصونكم. أعز حصونكم إيه؟ القلب. ما هو الكلام ده هو البوابة اللي السمع بيدخل يوصل للقلب. بعد ما أعجبك المظهر يفتنك الحرف وتعجب. لذلك ربنا قال برضو على الإعجاب بكلامهم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وقرأت ويشهد الله، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعجبك قوله تبقى عاجبك كده، يا سلام. بس هو قلبه قلب بعيد جدا، زي ما هنشوف دلوقتي قلوب شياطين. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في القرآن هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. لكن زي ما بقول لحضراتكم، شوف ومن الناس ما يقول، هو وبتيجي دايما بصيغة المضارع أو غالبا بصيغة المضارع، هو دايما عايز يتكلم، دايما عايز يجمل نفسه ويبدأ يقول كلام عن نفسه، يبدأ يزين ويتخفى ويخفي نفاقه من خلال الإيه؟ من خلال القول، من خلال القول. على طول يدور على حاجة تقول له دلوقتي ما هيجي بعض الآيات لا تفسدوا في الأرض، أنت بتقولنا نفسد، إنما نحن مصلحون. على طول يغير يقول إجابة تانية، لا أنا ده أنا مختلف خالص. يبدأ يلوي القول، يجي مثلا يقول أنت بتطلعش معانا ليه في الغزوة دي، إن بيوتنا عورة. شوف اختار لفظ عامل ازاي، العورة لفظ شرعي حكم اسلامي له واقع مألوف في نفوس المؤمنين. تبقى انت تقول لي عايز اسيب بيتي عورة، يعني معقول انت ما عندكش دين ولا ايه؟ بيتكلم، شوف يغير. وما هي بعورة ايه يريدون الا فرارة، جعلوا لفظ العورة ذريعة للقعود عن نصرة الدين. عشان كده ربنا يقول لهم وما هي بعورة، دعكم من هذا التلبيس، استعمال الفاظ مزينة، الفاظ تداري على حقيقة الامر. حقيقة الامر ايه يريدون الا فرار، بس هو بيعرف يغطيها، بيعرف يزينها. يجي يقول للنبي: يا رسول الله إذن لي ولا تفتني. واحد جاي للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك يقول له: لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني. بيقول له: يا رسول الله الناس عارفين حواليا أن أنا ضعيف قدام النساء، ما بعرفش، بتعجبني النساء، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. بني الأصفر يعني يقصد الشقروات، يعني اللي هم الروم بقى، فإيه أنا مش هقدر أصبر على واحدة شقرة يا رسول الله. شوف كلامه، يبدو ظاهره ده راجل تقي. ده أنت ربنا يقوي إيمانك، يعني عارف الناس لما تحب تسخر من حد كده بهذا السياق. هو جايب شكل كلامه حلو، شكل كلامه: يا رسول الله أنا راجل، أنا عارف نفسي، أنا بتخيل منظره كده وهو إيه بقى، يعني إيه بيسموه خشوع النفاق أو خشوع الأعناق، لو يواقع: يا رسول الله أنا بخاف على نفسي ومش هقدر، ونساء بني الأصفر، يا إشارة كده إيه، ما تقول نساء الروم يا عم، لا نساء بني الأصفر، يعني عايز يوصل للنبي رسالة إن هذا الجمال لن أستطيع أن أصبر عليه يا رسول الله، فأنت لا إذن لي ولا تفتن. هيخلي إن النبي لو قال له تطلع معانا يبقى بيفتنه. أنتم واصل طريقة الكلام عاملة إزاي؟ القول. فدي من البداية خالص. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ على طول دايما تقول لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. تحس كده يا سلام على الورع، مصلحون، وإذن لي ولا تفتني، وبيوتنا عورة. دايما هذا الشكل، هذا التورع الكاذب، هذه العفة أو العفة المصطنعة، كل ده عشان يفضل يفصل في الآخر إيه: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. منهج متكرر مضطرد في كل زمان ومكان، شكل يكاد يكون متطابق، يقلب الحقائق، يلوي أعناق الأشياء، يصير الحق باطل والباطل حق، العزيز أذل، يقولوا كده: لئن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز منها الأذل. مين يا ابني الذليل ومين تتكلم كده عن النبي صلى الله عليه وسلم لحد النهاردة؟ يقول لك النهاردة لسه، سبحان الله، لسه قارئ اسمه خالد منتصر، ده اللي عامل حملة يعني بقاله كام يوم كده على الدكتور أحمد النقيب، الله يبارك فيه يا رب ويعزه، باب الشيء يذكر، يعني الدكتور أحمد النقيب من مشايخنا في المنصورة الأفاضل. كل المشكلة بالنسبة له إن شوية في الدكتور أحمد اللحية الكثة الوقورة دي، وجنبه يعني كان في مناقشة رسالة دكتوراه وهو رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية هنا جامعة المنصورة، فازاي وازاي. فمن ضمن بقى الهيصة يعني إن إيه، لقيت حد بعت المنشور بتاعه وكاتب مشير لأخ من الإخوة الأفاضل، إن هو يعني بيقول إيه اللي بيسموا الخمر مشروبات روحية وبيسموا الربا بالفوائد، اللي هو تغيير الأسماء للأشياء. فقال إيه: وبيسموكم علماء. يعني شوف الحقد، إيه علاقة ده بالموضوع اللي بيتقال؟ هي الخمر اسمها خمرة ولا اسمها مشروبات روحية؟ هو القرض الذي جرى نفعا مشروطا اسمه ربا ولا له اسم تاني؟ هي الفكرة في ايه؟ طيب هو واحد دلوقتي ما قالش وهو بيكتب المنشور ده انه هو عالم، فانت ليه هي دي النقطة، القول، الاحساس. طبعا حد هيقول عليها: يعني انت بتقول عليه منافق. يا عم انا ما بقولش على حد منافق، بس الكلام واضح. انا بسأل دلوقتي سؤال: هل يليق بانسان ان هو كل اعتراضه، يعني هو دلوقتي مثلا سمع المناقشة بتاعت رسالة الدكتوراه مثلا اللي ناقشها الدكتور أحمد النقيب، فلقاها مثلا مناقشة مش سليمة، مثلا لقى الأخت الفاضلة عشان منتقبة وعملت رسالة مثلا مش عارف بصراحة هي رسالة ماجستير ولا دكتوراه، بس أيا كان نوع الرسالة، هل مثلا حس إنها رسالة منتحلة مسروقة مثلا؟ هنا ساعتها نتناقش. لكن لو تشوفوا كم التعليقات الحقيرة عشان بس إيه، راجل المناقش ملتحي، ومع العلم ان هذا المدعو خالد منتصر، يعني لو انا مش هقول انا ما اعرفش جهده في الحياه العمليه، دكتور احمد النقيب عامل بقاله سنين مؤسسه اسمها مؤسسه الاصلاح هنا في المنصوره، يعني والله ما رايت منها الا خيرا. انا بشوف كم الحالات وكم الناس اللي بيبعتوهم على الانفاق والارامل والمساكين واليتامى، جهد كبير جدا، ده غير جهده في الدعوة، ده غير جهده في ولا أزكي على الله أحدا، هو يعني أنا شهادتي مجروحة أيضا، يعني لأنني يعني أحبه. لكن بغض النظر عن كل ذلك، إنسان يوصل لمرحلة إن هو ما عندوش أدنى حجة غير إن هو في الآخر إيه، أصل ده ملتحي ودي منتقبة. يا سلام، للأسف الشديد هذا القول وهذه الطريقة، يعني كاد المريب ان يقول خذوني. ما انتوا بتزعلوا بعد كده لما تقعدوا تقولوا ايه الكلام ده اللي بتقولوه، وفي الاخر طب انت بتعمل ايه، انت بتقول ايه، ما تشوف طريقه تعاملك مع هذه الاشياء. لكن هذه الطريقه المعتاده التي يعني لا تكاد تتغير ابدا، ولا تكاد يعني تختلف في كل زمان ومكان، دايما تغيير الاشياء والباس الامور يعني غير حقيقتها. فنرجع للايات، خلينا مع سوره البقره. فيعني ربنا بيقول ومن الناس ما يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا هنا عن هذا الصنف الذي يظهر الإيمان ويبطن غير ذلك، وهو في الحقيقة يقول، هو طالع يقول، لازم يكلم الناس يقول لهم احنا مؤمنين، انتوا هتكفرونا ولا ايه يا عم؟ حد كلمك؟ هو كاد المريب ان يقول خذوني. هو كاد المريب ان يقول خذوني. فرب العالمين يقول ايه؟ يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ما يشعرون دي يعني هتتكرر مرة كمان مع إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. بعض المفسرين بيقولوا هنا في يخادعون الله، قالوا الله هنا كأنها زائدة، والأصل أنهم يخادعون الذين آمنوا، لكن لأن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين فجاءت هكذا. وبعضهم قالوا لا، المقصد هنا مش كده، هو المنافق وصل لمرحلة أنه بيتوهم أنه بيخدع ربنا، وصل مرحلة الخداع المتكرر اللي تشربتها نفسه، انه فاكر انه خدع ربنا سبحانه وتعالى. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. بعد كل مرة بيكرر فيها الخداع والكذب وتعدي، دي نقطة مهمة جدا، ما ساعات بتعدي لان في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيقول واملي لهم ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. فيبدأ يفتكر ان هو ايه، خلاص عدت، موضوع خلص، ما فيش فيه اي ايه، اي حاجه حصلت لي، فايه المشكله يعني؟ لكن في الحقيقه هو ما بيخدعش حد، هو ما بيخدعش الا نفسه. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. نفى الله عنهم الشعور، وهو اول مبادئ الادراك. فبنفي اول مبادئ الادراك ينتفي كل الادراك، ما فيش ادراك. آفة نفسيه شديده جدا ان الانسان يخدع نفسه، يفضل يخدع نفسه لغايه ما يفتكر انه خدع اللي حواليه. هو في الحقيقه الناس كلها بتبقى كشفاه، يعني بتبقى الامور واضحه شكله ظاهر. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فكرة إن أنت بعد، وللأسف أحيانا كلنا بيحصل لنا كده في بعض الحاجات، طبعا مش في النفاق بس، نفتكر إن إيه كل ما نعصي عدت، النهاردة عملت معصية، النهاردة نظرت نظرة حرام، النهاردة اتكلمت كلمة حرام وعدت، ما حصليش حاجة. ما هو ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحليم، ما هو ربنا مش كل الناس بيعجل لها العقوبة، يعني ممكن ربنا يحلم عليك. فيفتكر الإنسان إن هو إيه، الأول كانت المعصية مزعلة، لكن لما كل مره بتعدي يفتكر ان هو، مش هقول انه يفتكر انه خدع ربنا، مش هو، مش كل عاصي منافق، بس يفتكر انها خلاص بقى المعصيه عادي، ما هي عملتها ونفعت اهي، ما حصلليش حاجه يعني. وده اللي بيؤدي للي جايه بعدها بقى، لمرض القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. اطلاق مرض القلب في السياق القراني غالبا، غالبا لو شفت، لو تتبعت مواضع ذكر المرض، وهنحاول نعدي على بعضها دلوقتي، مواضع ذكر مرض القلب في القرآن غالبا هتلاقيها لها علاقة بالنفاق والشك. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. دايما القرآن يكلمك عن مسألة مرض القلب دي، تقرأ الآيات تحس كده إن لا، المرض هنا مش المقصود به المرض العضوي أبدا، المقصود به مرض أخطر من المرض العضوي. أصل المرض العضوي آخره إيه؟ هينهي دنيا، هي أصلا ستنتهي، هي دنيا مؤقتة. لكن مرض القلب يؤثر على ما هو أبقى، والآخرة خير وأبقى. ودي المشكلة الأساسية، مشكلة إن مرض الإنسان يوصل لمرض في القلب، يبقى مترسخ، المعصية ما عادتش معصية عابرة، لا ده ترسخت في القلب، أصبحت شيء متجذر. وهنا تحديدا في سياق الكلام عن المنافقين، المرض يعني زي ما بقول لكم بيتكرر في القرآن كثيرا جدا، بيتكرر في القرآن مرة بمعنى المراوغة، مرة في قضية الولاء والبراء، مرة مع النظر لقوة الكفار، بيجي معايير كثيرة جدا أغلبها في القرآن، أغلبها بيجي حاجة لها علاقة بالنفاق، حاجة لها علاقة بالنفاق. دايما تتبعوا كده، لعلنا مرة نعمل خطبة عن كلمة مرض القلب في القرآن، لكن أغلبها في أغلب المواضع لها علاقة بالشك والنفاق والعياذ بالله. وللأسف الشديد يعني بيكون الجزاء من جنس العمل ساعتها، عشان كده خد بالك، حاول تتعالج بسرعة، حاول تشوف تذهب للطبيب. بس الطبيب هنا مش شرط يكون طبيب بشري بقى ولا طبيب أسنان، لا، ده يكون طبيب للقلوب، إنسان صالح، صحبة طيبة، داعية فاضل. تدور على طول، أنت أنا عندي مرض القسوة في القلب، عندي مرض الرياء، مرض العجب، مرض الحقد، مرض الحسد، أمراض القلوب بقى كلها. دور على طول على علاج قبل ما الموضوع يزيد، لأن خلي بالك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. زادهم الله مرضا هنا جزاء من جنس العمل، لأنهم لم يحاولوا العلاج. إن لم تحرص على علاج مرض القلب فإن العقوبة زيادة المرض، فزادهم الله مرضا. والنفاق مرض أنا بعتبره يعني أخبث مرض، كلمة المرض الخبيث اللي بتتقال دايما على الأورام السرطانية. بتتقال ليه عن الأورام السرطانية؟ دايما يقول لك الورم السرطاني عافاكم الله جميعا وعافى احبابكم، بيبقى متخفي، ما بيوجعش، ما بيقولكش اعراض. فجاه تلاقيه انتشر عياذا بالله، وتلاقيه خلاص وانت ما حسيتش، ارجع كده لكلمه لا يشعرون. وبعدين لما يبدا يشعر او يبدا يحس ممكن يجي له حاله انكار، فيقول لك لا انا مش مريض اصلا، او يهاجم الطبيب، انت بتقول ايه، ما فيش الكلام ده. تخيل، هو ده اللي بنعمله للاسف الشديد مع كثير من أمراض القلوب. احنا بنرفض الانتباه، بنرفض أن ندس، أن نظهر المرض، وأن أختار أن ندس رؤوسنا في الرمال، مش عايزين نكتشف، واللي ينبهني المرض بزعل منه. للأسف في ناس بتعيش كده، بتعيش كده، بتفتكر أن أنت دلوقتي كده لما تبدأ تدور على مسألة أمراض القلوب ده، يعني يا عم أنت عمال تتكلم عن حاجات، يا عم اتكلمنا عن الجنة وكلمنا عن أيوة طب ماشي، بس أنا عندي مشكلة، عندي مرض عايز أعالجه، عندي آفة في قلبي محتاج إن أنا أطيبها، ليه أسيب نفسي كده؟ ولازم نخاف، لازم. الناس كلها بتخاف دلوقتي، يقول لك حتى في يعني منتشر في مصر، يقول لك المرض الوحش، كأنه لو قال اسمه مثلا هيجيله من شدة خوفه من المرض، يقول لك المرض الوحش أو المرض البطال، مش قادرين حتى يقولوا اسمه، مع إن المرض الحقيقي اللي المفروض تخاف منه هو ده، هو النفاق. المؤمن يخاف على نفسه النفاق، يخاف أن يقع فيه دون أن يشعر. عشان كلمة قلت لك، الكلمة الصعبة، الكلمة المخيفة، وهم لا يشعرون. إنك تحس دايما يا عم دول منافقين، احنا مالنا، انت بتكلمنا عنهم ليه؟ لا، الصحابة زي ما قلت لكم اتعاملوا مع هذا المرض العضال على إن مرض ممكن يصيب أي أحد، ممكن يصيب أي إنسان، ويخافوا منه وييجوا يسألوا. وسيدنا عمر يقول لسيدنا حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ يقول لا ولا أخبر أحدا بعدك. ده خايف على سيدنا عمر، خايف على نفسه أنه يكون منهم. أنت مستوعب وصله لإيه؟ فنيجي النهاردة نقول لا لا، المرض ده بعيد عننا، والمرض ده بيزيد زي ما بقولك، فزادهم الله مرضا. قيل فزادهم مرضا يعني زادهم عقوبة، ابتلاهم وزادهم مرضا وشكا واضطرابا، وقيل زادهم مرضا بزيادة نزول الآيات فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فزادتهم رجسا، إن كل مرة يقعدوا يزيدوا اكتر، وكل ما بينزل ايات عمالين يكذبوا بيها ويرفضوها، فازدادوا كفرا الى كفرهم ورجسا الى رجسهم، فزادهم الله مرضى ولهم عذاب اليم. فاكرين في مع الكفار ربنا قال ايه؟ ولهم عذاب عظيم، وهنا عذاب اليم. طبعا العلماء لهم مذاهب في المساله دي، ايه الفرق بين عذاب عظيم وعذاب اليم، بس اغلبها او اشهرها الفرق بين الكيف والكم، زي الفرق بين افعال الكفار كافر الصريح والمنافق. الكافر الصريح أفعاله كمية، غالبا قتال، إيذاء، زي ما بنشوف كده اللي بيحصل لإخواننا في فلسطين، أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم. تلاقي قتل وتشريد وقصف، أفعال كمية، فلهم عذاب عظيم من الكم. أفعال المنافقين أفعال كيفية، هو زي ما قلت لكم بيضرب من جوه، بيشكك، بيعمل فتن، بيقطع بين الناس. فالأفعال الكيفية دي عقوبتها برضو ولهم عذاب أليم، عذاب أليم. الكيف بقى بتاعه عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل دي بقى تبقى تحسسك بإيه؟ في حد بيكلمهم، قيل الصحابة بيقول لهم، قيل أقاربهم المؤمنين بيقول لهم اللي تعملوه ده إفساد. هم بدأوا يحسوا، خلي بالك أول الكلام هم بيقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر. طب ليه الكلام هنا ما كفاش؟ الكلام ما كفاش، أذان المغرب. طيب أنا هخلص الآية دي ونقفل إن شاء الله. أنا معلش النهاردة اتأخرت شوية في العيادة، فيعني هنكمل اللقاء القادم بعد بكرة إن شاء الله، بس هكمل بس الآية دي عشان نبقى قفلناها. المكان اللي انا فيه مش سامع الاذان، فجزاك الله خير انك نبهتني. واذا قيل قالوا من القائل، وده جاءت بالصيغه المبنيه لغير الفاعل، قالوا لان ده بيحدث في الدوائر الخاصه اقاربهم المؤمنين مش ساكتين، لان هم كلمه امنا بالله اللي انا قلت لكم عليها دي ما اثرتش، الكلام مش لوحده مش كفايه، هم شايفين افعال فيها افساد، فبيقولوا لهم لا تفسدوا في الارض، ما تعملوش اللي انتوا بتعملوه ده. ايه بقى انواع الفساد ده؟ قال لك الفساد قيل الكفر، وقيل الولاء والبراء لغير المسلمين اللي هو العلاقه مع اليهود اللي هتيجي دلوقتي في الكلام، وقيل التفريق بين المؤمنين من خلال الغيبه والنميمه والافساد بين الناس. فيجي يقول لهم لا تفسدوا في الارض، قالوا يردوا بقى عليهم، لازم المنافق عنده كلمه بيرد، ما مش سهل بيعرف يرد على طول، فيقوم قايله ايه؟ افساد، انما نحن مصلحون. عندهم كم من الوقاحه والبجاحه، يعني ايه؟ وايه انت بتقول عن ده؟ انا اللي مصلح، ده انت مش فاهم حاجه، يعني سياق انت هو انت فاهم حاجه في الدين؟ ده احنا المصلحين، قصروا انفسهم على الصلاح، يعني انا لا يصدر مني الخطا اصلا، ده انا ما بعملش الا الاصلاح، انا عايز انقذ الناس وعايز ابقى تنويري وانور لهم عقولهم، مش ده اللي بيتقال؟ فيقول لك لا لا لا لا، انما نحن مصلحون، ده انتوا الجاهليين اللي عايزين ترجعوا الناس لورا وعايزين الرجعيه وعايزين، انما نحن، شوف التاكيد، انما نحن بالان والقصر، انما نحن مصلحون، احنا اللي بتقولوا علينا كده. وهو عارف انه بيفسد، هو عارف انه بعضهم قالوا قالوها كذبا وبعضهم قالوا لا، ده هم من فساد الفطره عندهم، عشان كلمه لا يشعرون ان هم خلاص اصلا ما عادوش عارفين يفرقوا بين الفساد والصلاح، فهم لا مش بيكذبوا. تخيل وصلوا في بعض المفسرين قالوا لا ده مش كذب، هم مش شعارين خلاص، ما عادوش عارفين يوصلوا ان اللي بيعملوه ده فساد وافساد، لا لا ده من صح، ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا، بيقولوا كده في سوره النساء. فيبدا يحصل ايه؟ لا، ربنا يرد عليهم، الا انهم هم المفسدون، انتم المفسدون الحقيقيون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قيل بعض الاقوال من المعاصرين يعني ان لا، ده هم كمان بيقولوا ايه؟ لو هم بيقولوا لا تفسدوا في الارض، قالوا انما نحن مصلحون، هو المنافق همه كل الدنيا، فهو بيقول لك انت يا بتاع الدين يلي ما هو حواليه مين؟ حواليه مهاجرين وانصار وناس بتضحي وناس يقول لك خد نص مالي وناس سابوا بيوتهم واموالهم اصلا في مكه وهاجروا، ايه اللي بيعملوه ده؟ عشان كده هتعرف دلوقتي هيقولوا دول عليهم هيسموه ايمان السفهاء في الايه الجايه، بس مش هنلحقها النهارده بقى، اللي هو نؤمن كما امن ده ناس سفهاء. فانت بتقول لي انا لا تفسدوا في الارض، ده انا جاي اصلا كل همي الارض دي، كل همي الدنيا، فانا اصلا اللي بصلح، ده انت اللي بتبوظها، ده انت اللي بتقول للناس ضحوا، وانت اللي بتقول للناس انفقوا، وانت اللي بتقول للناس اخرجوا من اموالكم لا لا لا، ده انا عايز احافظ على الدنيا، انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من اعظم البلوى ان يزين للانسان الفساد حتى يرى انه اصلاح، حتى يرى يوصل لمرحله الفساد الكامل لدرجه انه ما عادش عارف يفرق، يرى الاصلاح في الامر المعيشي في الدنيا وبس ولا يشعر، خلاص ما عادش قادر يعرف، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طبعا انا خلاص سامع المغرب والاخوه جزاهم الله خير نبهوني، فهنقف عند هذه الايه، الايه 12، باذن الله يوم الاحد بعد بكره نكمل ايات المنافقين في سوره البقره. انا كان نفسي ان احنا نكثر عن ذلك، بس الحقيقه الوقت ضيق والمعاني الواحد حابب ان هو يتوسع شويه، المره اللي فاتت كان العبور على التفسير كله كان عبور سريع، فمعلش يعني لعلنا بقى ايه يعني هنطول في هذه السلسله، بس اولى ان احنا نقف مع كل ايه ومع كل كلمه من كلام الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بالقران العظيم، وان يرزقنا حسن التفسير وحسن التاويل وحسن العمل بالقران، انه لذلك القادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.